بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الجمعة 26 من شهر جمادى الآخرة لعام 41,400 نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في منطقة الحدود الشمالية في محافظة عرعر في هذا الجامع، وذلك للتعليق والشرح على هذه الرسالة، وهي مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ونسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. وأشكر الله أولاً على ما يسر من هذا اللقاء، ثم أتقدم بالشكر إلى مقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرع الوزارة في منطقة الحدود الشمالية، وكذلك في فرع جمعية وكذلك في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في عرعر على جهودهم وترتيبهم وتنظيمهم. وأسأل الله عز وجل أن يعظم أجرهم ويضاعف مثوبتهم، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. وهذا الدرس كما هو معلوم اليوم العلمي في مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بأصول بالقواعد المتعلقة بالتفسير وما يتصل بها أثناء التعليق على هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. فليتفضل الشيخ الحميدي في التعليق والقراءة. الله يجزاك خير. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرنا ولجميع المسلمين. قال شيخ الاسلام ابو عباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. اما بعد، فقد سالني بعض اخواني ان اكتب لهم مقدمه تتضمن قواعد كليه تعين على فهم القران ومعرفه تفسيره ومعانيه وتمييزه في منظور ذلك ومعقوله بين الحق وانواع الباطل، وتنبيه على الدليل الفاصل بين الاقاويل. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغد والسمين والباطل الواضح والحق المبين. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فبما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه مدرج ولا مكتوب. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حق الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به أهواء ولا تلتبس به نفس، ولا يخلو على كثرة الرب ولا تنقضي عجائبه، ولا يشفع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ومن تركه من جبال فصله الله، ومن التغلل في غيره ربط الله. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. ثم افتتح هذه الرسالة بخطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها، وهي: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، لكن ليست موجودة في هذا اللفظ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخره. ثم بيّن رحمه الله سبب تأليف هذه الرسالة، فقال: فقد سألني بعض الأخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن. والله تعالى أنزل كتابه للتدبر والتعقل والتأمل. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومعلوم أن التدبر لكتاب الله عز وجل لا يمكن أن يتم وأن يكون على الوجه السليم إلا بعد فهم المعنى، لأن الإنسان إذا لم يفهم المعنى لا يمكن أن يتدبر. بل يكون الكلام الذي يقرأه ويتلوه أعجمي. ولذلك كان سلف هذه الأمة كانوا يقرؤون القرآن ويتدبرونه ويعقلونه ويفهمونه قبل ذلك. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تعلمنا القرآن لفظا، والعلم يعني الفهم، والعمل يعني التطبيق. وهذه هي أنواع التلاوة الثلاث، أنواع التلاوة الثلاث التي أمر الله عز وجل بها في كتابه في قوله: اتل ما أوحي إليك من الكتاب. وقال: إن الذين يتلون الكتاب. فإن تلاوة كتاب الله عز وجل 3 أنواع: تلاوة لفظية وهي قراءته لفظا، وفيها فضل عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والنوع الثاني من التلاوة التلاوة المعنوية، وهي تدبر القرآن وتعقله. ومن المعلوم كما تقدم أن التدبر والتعقل لا يكون إلا بعد فهم المعنى. ولذلك يتعين على من أراد أن يتدبر كلام الله أن يفهم معناه، وأن يحرص على قراءة التفاسير التي تعينه على فهم كلام الله تعالى. ومن أيسر التفاسير وأحسنها وأوثقها وأكثرها تحريراً في هذا الزمن تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن في تيسير كلام المنان، في تفسير كلام المنان، فإنه تفسير مختصر. وحرص مؤلفه رحمه الله على بيان معاني كلام الله تبارك وتعالى واستنباط ما تيسر من الفوائد، مع سلامة كما هو معلوم في العقيدة والمنهج والتوجه. النوع الثالث من أنواع التلاوة التلاوة العملية، التلاوة العملية وهي تطبيق أحكام القرآن، بحيث أنه يطبق ما يقرأه في كتاب الله عز وجل فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور وتصديقاً، فيكون مصدقاً بأخباره مطبقاً لأحكامه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني أصغ إليها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. هذه الأنواع الثلاثة، التلاوة اللفظية، التلاوة العملية، التلاوة المعنوية، هي التي ذكرها أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن، يعني لفظا، والعلم يعني التلاوة المعنوية بالفهم والتدبر والعمل، وهذا هو الثمرة. ثم بيّن المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة ما يتعلق بالقواعد التي ينبغي لمن أراد أن يفهم كلام الله وأن يفسر كلام الله أن يسير عليها، لأن كلام الله عز وجل يجب على من أراد أن يفسره أن يكون عنده إلمام أولاً باللغة العربية، وثانياً إلمام أيضاً بما عند السلف بتفاسير السلف، وإلمام أيضاً بمعاني كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يجوز لإنسان أن يتجرأ على تفسير كلام الله عز وجل وليس عنده علم، لأن هذا من القول على الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. والمؤلف هنا ذكر القواعد والضوابط التي يتمكن بها الإنسان من تفسير كلام الله تعالى على وجه سليم، وهو ما يسمى عند العلماء بأصول التفسير. كل علم له أصول، فمثلا علم الحديث له أصول الذي يسمى علم المصطلح. ما هو علم المصطلح؟ هو قواعد وضوابط يتمكن الإنسان بها من معرفة الصحيح من الضعيف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفق قواعد وضوابط على وجه سليم. كذلك أيضا أصول التفسير قواعد وضوابط يتمكن بها من فهم كلام الله وتفسيره على وجه سليم. نعم. نعم، يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني ما أنزل إليه من ربه عز وجل، وبيانه عليه الصلاة والسلام لأحكام الله تعالى تارة تكون بالقول، وتارة تكون بالفعل، وتارة تكون بهما معا. فما في القرآن من إجمال بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم تارة بقوله وتارة بفعله وتارة بهما معا. فمثلا الصلاة، قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا لفظ مجمل، لولا بيان النبي عليه الصلاة والسلام ما عرفنا كيف نقيم الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن معنى إقام الصلاة بقوله، كما في حديث المسيء: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن الحديث. وبين ذلك بفعله، فقد صلى أمام أصحابه ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجمع بين القول والفعل، فقد صلى ذات يوم على المنبر فكان إذا أراد أن يسجد نزل فسجد، ثم قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهكذا الحج بيّنه عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالقول وبالفعل، وقد قال: خذوا عني مناسككم. فهو عليه الصلاة والسلام بيّن لأصحابه معاني القرآن. كذلك أيضا ما يتعلق بالأحكام الزكاة، الله عز وجل: وآتوا الزكاة، بيّن عليه الصلاة والسلام المقادير والأنصبة ولمن تصرف ومن تحل له الزكاة ومن لا تحل له، مع أن بعضها قد جاء بكلام الله تبارك وتعالى. نعم. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: يفعلون القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس: نعم، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، ليس مجرد حفظ الحفظ اللفظي، ولكنهم كانوا إذا حفظوها لفظا تعلموها معنى ثم عملوا بها. ف فالعشر الآيات أولاً يحفظونها لفظاً، ثم يتعلمون ما فيها من المعاني، ثم يطبقون ذلك. ولهذا يقول: ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. مدة، لماذا هذه المدة؟ ليست مدة مجرد أن يعني في مجرد حفظ الحفظ اللفظي، ولكنه حفظ لفظي وحفظ معنوي وحفظ عملي، كما في أثر الذي ذكره المؤلف. نعم. نعم. نعم، إذا كان الإنسان مثلا يحرص على أن يفهم معاني كلام العلماء المتون، يقرأ زاد يقرأ مختصر المقنع، زاد المستقنع، جليل الطالب، تجد أنه يحرص على فهم ألفاظ هذا الكتاب. ماذا يريد المؤلف بقوله ويحرم كذا ويجوز كذا والسنة كذا؟ فإذا كان هذا في كلام الآدميين وفي كلام البشر، فكلام الله عز وجل من باب أولى وأحرى. وذلك لأن العلم أصله الكتاب والسنة، العلم أصل العلم والهدى هو الكتاب والسنة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نعم. وسبب ذلك أولاً أن القرآن يفسر بعضه بعضاً، فكلام الله عز وجل يفسر بعضه بعضاً. وثانياً أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً بيّن معاني كلام الله عز وجل. ولذلك يقول: تجد في تفسير تجد النزاع تجد أنه قليل جداً. لماذا؟ لأنه مبين موضح. ولذلك الأحكام الفقهية التي بيّنها الله تعالى لا تكاد تجد فيها نزاعاً إلا نزراً يسيراً مما حصل فيه خلاف. انظر مثلاً إلى علم الفرائض والمواريث، هو من أقل أبواب الفقه خلافاً، والخلاف الذي فيه في الغالب أنه تجد أنه شاذ أو ضعيف. ما سبب قلة الخلاف في ما يتعلق بالفرائض والمواريث؟ نقول سبب ذلك أن الله تعالى بيّن الأنصباء وبين نصيب كل وارث، ولم يدع ذلك لا إلى ملك، لا إلى نبي مرسل، ولا إلى ملك مقرب، بل بينها في الآيات التي في أول سورة النساء وفي آخر سورة النساء. أضف إليها قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما بينه: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذه الآيات الثلاث، الآيتان من أول سورة النساء والآية الأخيرة من سورة النساء، مع قوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، استوعبت جميع مسائل الفرائض، إما يعني على سبيل التعيين والتخصيص، وإما على سبيل العموم. وقد استنبط كثير من العلماء ما يتعلق بمسائل الفرائض في الأصول والفروع والحواشي وذوي الأرحام من هذه الآيات ومن القول النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ومن قرأ مثلا كتاب بهجة قلوب الأبرار للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وكلامه على هذا تفسير الآيات، وكلامه على الحديث ألحق الفرائض بأهلها، وتفسيره أيضا للآيات في التفسير، عرف ذلك. نعم. Thank you. نعم. المؤلف ذكر هنا اختلاف السلف في التفسير، وذلك أن الاختلاف أو الخلاف نوعان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. فاختلاف التنوع هو اختلاف اللفظ مع الاتفاق على المعنى، أن يختلف اللفظ ولكن يتحد المعنى. واختلاف تضاد بأن يكون كل قول على الضد من القول الآخر، كل قول يضاد القول الآخر. مثال ما الاختلاف التنوع مثلا في قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى، منهم من قال أمر، ومنهم من قال وصى، ومنهم من قال شرع، وهي اختلاف ألفاظ لكن المعنى واحد، المعنى واحد متفق عليه. أما اختلاف التنوع فهو أن يكون كل واحد من القولين يضاد الآخر كما سيذكره المؤلف. إذن الاختلاف في التفسير نوعان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. فاختلاف التنوع هو اختلاف اللفظ مع اتحاد المعنى، واختلاف التضاد هو أن يكون كل واحد من القولين على الضد من الآخر في ما يقتضيه وما يتضمنه من المعنى. نعم. طيب، نظير هذا في تعبير الفقهاء، منهم يقول يسن كذا، وبعض يقول يستحب كذا، وبعض يقول يندب كذا، هي اختلاف ألفاظ لكن المؤدى واحد. كذلك أيضا عند كثير من العلماء التعبير بالفاسد والباطل: فسدت صلاته، بطلت صلاته، نقول هي اختلاف لفظ والمعنى واحد، هذا يدخل في اختلاف التنوع. نعم. طيب، أسماء الله عز وجل كما هو معلوم منها أسماء متعدية وأسماء لازمة. فالاسم إذا كان متعديا تضمن ثلاثة أمور: إثبات الاسم، إثبات الصفة، إثبات الأثر. فمثلا الغفور يتضمن إثبات اسم الغفور لله، وثانيا إثبات صفة المغفرة لله عز وجل، وثالثا إثبات الأثر وأنه يغفر. الرحيم إثبات اسم الرحيم لله، والثاني إثبات صفة الرحمة لله، والثالث الأثر وهو أنه يرحم عباده. وأما إذا كان الاسم ليس متعديا فإنه يتضمن أمرين: إثبات الاسم وإثبات الصفة. نعم. طيب، في قول المؤلف رحمه الله: لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه من صفات الإثبات. فيثبتون الصفات، يثبتون الأسماء ولكنهم ينفون الصفات. والناس في هذا الباب، أعني في إثبات أسماء الله وصفاته، على أقسام. القسم الأول: من أنكر أسماء الله عز وجل وصفاته، وهؤلاء هم غلاة الجهمية، فينفون عن الله عز وجل الأسماء والصفات، والثاني من أثبت الأسماء ونفى الصفات فيقول مثلا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهذا مذهب المعتزلة. والثالث من أثبت لله عز وجل الأسماء وبعض الصفات، يثبتون سبع صفات وهم الأشاعرة. والرابع من أثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. إذن الناس أو إن شئت فقل المنتسبون إلى القبلة بالنسبة لأسماء الله وصفاته على هذه الأقسام الأربعة. القسم الأول من أنكر الأسماء والصفات، وهؤلاء هم غلاة الجهمية. والقسم الثاني من أثبت الأسماء، أثبت الأسماء دون الصفات، فيثبت يقول مثلا الله سميع بصير لكن ليس له سمع ليس له بصر، وهؤلاء المعتزلة. والقسم الثالث من أثبت الأسماء وأنكر الصفات إلا أنه لا يثبت إلا سبع صفات وهم الأشاعرة. جمعت هذه الصفات له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. والقسم الرابع أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا ما أثبته الله لنفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، وبهذا نعرف كذلك أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أسماء تحمل معان، وبه نعرف خطأ من فسر طه بأنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول طه يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهذا أعني تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بطه ليس عليه دليل، بل طه هي من جملة الحروف الهجائية مثل حاميم طاسيم ميم ألف لام ميم، هي حروف ليس لها معنى. طه ألف لام ميم حاميم طاسيم ميم كاف ها يا عين صاد، نقول هي حروف لا معنى لها. لماذا لا معنى لها؟ نقول لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذه الحروف باللسان العربي ليس لها معنى ولكن لها مغزى، وهي إشارة تحدي لهؤلاء الكفار، إشارة إلى هذا القرآن الذي أعجزكم يا فصحاء العرب. فهذا القرآن جاء بلغة وحروف مما تتكلمون به ولكنكم عجزتم عن فهم ذلك. وهذا اختاره جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام رحمه الله وابن كثير في تفسيره، قالوا ودليل ذلك أن هذه الحروف الهجائية يأتي بعدها ذكر القرآن أو ما يتعلق بالقرآن، يعني في الغالب أن هذه الحروف إذا ذكرت يأتي بعدها ذكر للقرآن أو ما لا يعلم إلا عن طريق القرآن. نعم. وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكره فيقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب، فإذا الذكر مصدر والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قبل سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله ولا إله إلا الله من باب اختلاف اللفظ واتحاد المعنى، فهو من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. نعم. طيب هنا يقول المؤلف رحمه الله: إذا عرف هذا فالسلف، ما المراد بالسلف؟ يقول: السلف تارة يطلق على السلف زمنا وهم القرون المفضلة، وتارة يطلق على السلف منهجا وطريقة. أعود أقول: كلمة السلف لها معنيان، المعنى الأول أنها تطلق على السلف زمنا والمراد بهم القرون المفضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء السلف. وقد تطلق، وهو الإطلاق الثاني، كلمة السلف على السلف منهجا واتباعا، وهم كل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكل من نهج منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهج أصحابه فهو من السلف، لكن السلف إيش؟ منهجا وطريقة. إذن نقول هذه الكلمة، كلمة السلف، تطلق، إذا قيل كان السلف يفعلون ذلك المراد بهم القرون المفضلة، أو هذا الرجل من السلف أحيانا وهم المتأخرين يقال يعني من من من الذين نهجوا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهج أصحابه. نعم. إذن يكون قوله أو تفسير الصراط المستقيم، وإن اختلف اللفظ فالمعنى واحد، يعني الطريق الموصل إلى الله، الصراط المستقيم الطريق الموصل إلى الله. ومعلوم أن من اتبع القرآن فاتباع القرآن أعظم طريق يوصل إلى الله عز وجل، ومن فسره بغير ذلك أيضا هذا من باب تنوع اللفظ مع اتحاد المعنى. إذن يقول تفسير الصراط المستقيم يجمعها كل طريق يوصل إلى الله فهو الصراط المستقيم. فمثلا لو قال الصراط المستقيم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام صح ذلك، لأن من يطيع الرسول فقد أطاع الله. الصراط المستقيم التمسك بالشريعة، لأن التمسك بالشريعة يلزم منها اتباع الكتاب والسنة، فهي اختلاف ألفاظ والمؤدى واحد. نعم. كما أن الصراط على سبيل التمثيل وتنبيه المستمعين نعم هذه الآية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قال فمنهم ظالم لنفسه. والظلم يكون إما بترك واجب أو فعل محرم. الظلم إما بترك واجب أو فعل محرم، فمن ترك واجبا فقد ظلم نفسه، ومن فعل محرما فقد ظلم نفسه. ومنهم مقتصد وهو الذي اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات. ومنهم سابق بالخيرات، يعني مع كونه ترك المحرمات وفعل الواجبات زاد بفعل الخير. السلف أو جاء عن السلف ومن بعدهم تفاسير متعددة في ذلك. فمثلا فمنهم ظالم لنفسه يقول هو الذي يفرط في الصلاة، ومنهم مقتصد هو الذي يؤدي الصلاة، ومنهم سابق هو الذي يؤدي الفرائض والنوافل، وقيل فمنهم ظالم لنفسه الذي يمنع الزكاة، ومنهم مقتصد الذي يخرجها، ومنهم سابق الذي يزيد على ذلك صدقة التطوع، وهكذا. فكل تفسير من هذه التفاسير ليس يعني تقييدا للآية، وإنما هو على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل. فمثلا أستطيع أن أقول فمنهم ظالم لنفسه الذي يعق والديه، ومنهم مقتصد الذي يأتي بالواجب، ومنهم سابق الذي يزيد على الواجب في بره والديه، تأتي وتفسرها بصلة الأرحام. فكل ما قيل في تفسير الآية إنما هو على سبيل التمثيل للتعيين والتحديد. نعم. المقتصد لهم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، يقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر النصر إلى الصراط. أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، بينهم ذكر المحسن بالصدقة والظالم بغير الله والعادل بالبيع. والناس في أموالهم إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم أهل الربا أو مال الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه حكم نوع داخل في الآية، وإنما ذكر لتعليم المستمع بتناول الآية له وتنبيه على نظيره. هذا يقول مثلا في قوله عز وجل كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، يقول إن هذا الحكم نعم هي نزلت في امرأته، لكن هذا الحكم لا يختص به وبامرأته، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية إذا نزلت على سبب خاص فإن العبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها. ثم بين المؤلف رحمه الله أيضاً أو سيأتي بيان ما يتعلق بأسباب النزول. الآيات القرآنية من حيث أسباب النزول على قسمين، القسم الأول ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهذا غالب آيات القرآن. والقسم الثاني ما تقدم على نزوله سبب يقتضيه، إما واقعة أو حادثة أو سؤال أو ما أشبه ذلك، بحيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل فينزل الله عز وجل الحكم، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، إلى غير ذلك. فالآيات القرآنية من حيث النزول منها ما لم يتقدم ما لم يتقدمها سبب يقتضي النزول، وهذا غالب آيات القرآن. ومنها ما تقدم على ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، وهذه إما حادثة، يعني يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن حكم فيتوقف فينزل الله، هذا كقول يسألونك عن الساعة، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى غير ذلك. نعم. والناس وإنتهاجوا بالأقلام والرجال سبب هل يختص بسببه، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن حرمات الكتاب والسنة تختص بشخص معين، وإنما رأيت ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب له. يعني تعم هذا الشخص باعتبار وصفه لا باعتبار شخصه. أضرب مثالا لذلك، ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. هل معنى ليس من البر الصيام في السفر يعني أن الصيام في السفر ليس مستحبا؟ لا، نقول ليس من البر الصيام في السفر في مثل هذه الحال، يعني إذا كان الصيام يؤدي لمثل هذه الحال. ما الدليل على ذلك؟ نقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر، كان يصوم، ولهذا في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا ما هو أفضل، فيكون قوله ليس من البر الصيام في السفر أولا نقول ليس خاصا بهذا الرجل، لكن لمن كانت حاله كحال هذا الرجل. نعم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. ولا يثبت لها سبب معين إن كانت هذه قاعدة مفيدة، معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. أحياناً تقرأ الآية لكن لا تستطيع أن تفهم معناها، إذا قرأت سبب النزول اتضح المعنى أنه حصل كذا فنزلت الآية كذا، يعين على فهم الآية، بل قد يعين المراد من بعض ألفاظ الآية. نعم. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث علما بالمسبب، ولهذا كان أصح قوله فقال أنه إذا لم يعرف ما نواه الحال رجع إلى سبب يمينه وما في يدها وأكرها. نعم، إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. كل يمين يرجع فيها أولا إلى نية الحالف، اليمين يرجع فيها إلى نية الحالف بشرط أن يحتملها اللفظ، فإن لم يكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن لم يكن رجع إلى مقتضى اللفظ في اللغة والشرع والعرف، هذا مرتب. إذن يرجع في اليمين أو الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. فلو شأن شخصا قال والله لأنامن الليلة على وتد ثم ذهب إلى جبل ونام فوقه، قد نويت بالوتد الجبل، قلنا أين ذلك؟ قال والجبال أوتادا. اللفظ هنا يحتمل فنقول نعمل به. كذلك أيضا لو قال والله لأنامن الليلة تحت سقف ونام في العراء، أين هذا؟ قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، نويت هذا، فنقول هذا يحتملها اللفظ إذن يعمل بيمينه بنيته. لكن إذا لم يكن اللفظ محتملا بأن قال والله لآكلن الخبز فأكل اللحم، نقول اللحم ما يطلق على الخبز والخبز لا يطلق على اللحم، إذن يحنث. طيب إذا لم يكن له نية يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها وما أثارها، فقد يكون سبب اليمين معينا. فمثلا لو أن شخصا من على آخر قال أنا أعطيتك وأعطيتك وفعلت بك، قال والله لا أدخل بيته، يريد ماذا؟ يريد دفع المنة. إذن سبب اليمين هو دفع المنة، وليس المراد أن لا يدخل بيته مطلقا. إذا قدر أنه ليس له نية وليس هناك سبب لما هيج اليمين يرجع إلى ما يقتضيه اللفظ، واللفظ له معنى في اللغة وله معنى في الشرع وله معنى في العرف، فقد تتفق الثلاثة كلفظ السماء والأرض. السماء لغة وشرعا وعرفا معناها واحد، الأرض لغة وشرعا وعرفا معناها واحد، لكن قد يختلف اللفظ. فمثلا لفظ الصلاة لغة الدعاء، شرعا العبادة المعروفة. لفظ الحج لغة القصد، شرعا الحج المعروف. فعلى ماذا نحمل؟ نقول إذا كان الكلام شرعيا حمل على المعنى الشرعي، إذا كان الكلام لغويا حمل على المعنى اللغوي، إذا كان الكلام عرفيا حمل على المعنى العرفي. بمعنى أننا نحمل كل كلام على عرف الناطق به، عرف الناطق به. فمثلا لو وجدنا في أبيات شعر كلمة حج، كلمة مثلا تيمم، ما نقول تيمم إنك تضرب الأرض بيديك، نقول تيمم بمعنى القصد، كما قال تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. لكن لو وجدنا كلمة صلاة في الشرع نحملها على الدعاء أو على الصلاة المعروفة، على الصلاة المعروفة. فالقاعدة أن كل كلام يحمل على عرف الناطق به، والحاصل أن اليمين يرجع فيها أولا إلى نية الحالف بشرط أن يكون اللفظ محتملا. فلا يصح مثلا يقول والله لآكلن خبزا ثم يأكل لحما ويقول نويت بالخبز اللحم، نقول الخبز لا يستعمل بمعنى اللحم. فإن لم يكن له يمين رجع إلى سبب اليمين وما هيجها وما هيجها، ثم بعد ذلك يرجع إلى مقتضى اللفظ في الشرع وفي اللغة وفي العرف. وهذه المسألة يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها حتى في الطلاق. لو أن شخصا مثلا جاء إلى شخص وقال إن امرأتك تفعل وتفعل وتفعل من المنكرات وكذا، فقال إذا كانت تفعل هذا هي طالق، وتبين أن المخبر كاذب فإن الطلاق لا يقع، لأنه طلق بناء على سبب صحيح أو غير صحيح. غير صحيح، نعم. وهذه تفيد تفيد يعني طالب العلم، نعم. يعني إذا قيل نزلت هذه الآية في كذا، قد لا يتعين أن يكون هذا السبب، أن يكون هذا الأمر هو السبب في نزولها، وإنما المراد أن هذا الأمر داخل في معنى الآية، يدخل في معنى الآية، نعم. فالبخاري يجزئ في مسند وغيره، فالبخاري يجزئ في مسند وغيره لا يجزئ في المسند، وأكثر مسند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه، فإنهم كلهم يجزئون نعم، إذا ذكر أحدهما أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما، يعني ذكر أحدهم سببا لنزول آية وذكر آخر أيضا سببا آخر، مع أن الكل ثابت وصحيح. يقول المؤلف بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، يعني حصل كذا فنزلت، ثم حصل كذا فلما نزلت، أو تكون الآية نزلت مرتين لهذا السبب ولهذا السبب، فلا يمتنع أن تكون الآية نزلت لسببين فأكثر. نعم. مشترك طيب، اللفظ المشترك هو اللفظ الذي يكون له معنيان متساويان، اللفظ المشترك هو الذي يكون له معنيان متساويان بحيث لا يترجح أحدهما على الآخر. وقد اختلف علماء أصول الفقه هل يجوز أن يستعمل اللفظ المشترك في معنييه من غير بيان أو لا، فمنهم من قال إنه يجوز أن يستعمل، ومنهم من قال إنه لا، إنه يجوز أن يستعمل إذا اتضح ذلك بالقرينة. أضرب لذلك مثلا في حديث المسيء في صلاته، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ. اقرأ كلمة لفظ مشترك يشمل القراءة الواجبة وهي الفاتحة، ويشمل أيضا ما زاد على الفاتحة، فهذا لفظ مشترك. مثال آخر، قول النبي عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، أسبغ الوضوء، هذا أيضا لفظ مشترك يشمل الواجب والمستحب، لأن الإسباغ إتمام، وأسبغ عليكم نعمة، فمعنى أسبغ الوضوء يعني أتمه، والإتمام منهما هو واجب وهو أن يغسل الأعضاء الأربعة، ومنهما هو مستحب وهو ما زاد على ذلك مثل المبالغة في المضمضة والاستنشاق، تخليل الأصابع إلى غير ذلك، هذا أيضا من اللفظ المشترك. منها أيضا قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الأمر بأخذ الزينة أيضا لفظ مشترك، لأنه يشمل الزينة الواجبة وهي ستر العورة وما زاد على ذلك وهي الكمال، فستر العورة إذا لو أن شخصا ستر ما بين السرة والركبة نقول أخذ زينته، لكن زينة إيش؟ واجبة، لكن لو لبس قميصا وعمامة وما نحو ذلك هذه زينة مستحبة، فهذا مراد المؤلف ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمر، مثل ما قال فرت من قسورة، قرت من قسورة، ما المراد بالقسورة؟ بعضهم يقول فرت من قسورة يعني الرامي الأسود الأسد، ونعم الفرت من قسورة يعني الرامي، والثاني الأسد كذلك أيضا. والليل إذا عسعس قال بعضهم أقبل وقال بعضهم أدبر، هذا من اللفظ المشترك. نعم. وما يجوز أن يراد به كل معاني التي قال السلف، وقد لا يجوز ذلك، فلو قالوا بما نعمة الترادف في اللغة قليل، يعني بأن يكون اللفظ معناه واحد، يعني يكون معنى اللفظ واحد، فيكون هذا لفظ وهذا لفظ المعنى واحد. قال: وأما في ألفاظ القرآن فإنه نادر، نادر، لأن الأصل في العطف في القرآن أن المعطوف عليه يتضمن معنى جديدا، يتضمن معنى جديدا. ولذلك في قوله عز وجل: ما لهم من الله من ولي ولا نصير. إذا فسرنا ما لهم من الله من ولي، يعني ما لهم من الله من نصير، يكون معنى الآية: ما لهم من الله من نصير ولا نصير. كذلك أيضا في قوله عز وجل في تفسير الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من العلماء يفسرها بأنها من الله، من الآدميين الدعاء، من آدميين الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الله الثناء. يرجع على هذا من الله الرحمة، من الله الرحمة، يرجع على هذا قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فإذا فسرنا الصلاة بأنها الرحمة يكون معنى الآية: أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة. وهذا أيضا يكون ترادف، وهذا قليل، لأن الأصل أن كل كلمة في القرآن لها معنى مستقل. وكذلك أيضا كل كلام للنبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه يكون له معنى مستقل، لأننا لو جعلنا الترادف أن هذه الكلمة وهذه الكلمة على حد سواء، فهذا معناه أن في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو لغو، لأن الكلام إذا كانت الكلمة الثانية هي تكرار للأولى، فمعنى ذلك أن الكلمة الثانية لغو، ليس فيها فائدة إلا لمجرد التوكيد. وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في قوله: فإن الترادف في اللغة قليل. نعم. وقال أبي عمرو: قال في واحد من الأفواه والذي جميع معنى فيكون فيه تقريب لمعنى، وهذا المسألة بإجاز القرآن. فإذا قال الله يوم تكون السماء مورا إلا المرء هو الحركة كان تقريبا، إن المرء حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي نعم، العرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، وهذا ما يسمى بالتضمين، بأن يكون الفعل مضمنا معنى آخر، بأن يكون الفعل مضمنا معنى آخر، كما سيذكر المؤلف رحمه الله. من هذا أيضا، من هذا الباب، قوله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بعض العلماء يرى أن من خصائص حرم مكة أنه يعاقب فيها بالهم على السيئة ولو لم يفعلها، يعني لو أنه في حرم مكة هم بالسيئة ولم يفعل قال يعاقب. الدليل قالوا: لأن الله عز وجل قال: ومن يرد فيه بإلحاد، عدى فعل الإرادة بالباء، والأصل في غير القرآن ومن يرد فيه إلحادا، لكن قال ومن يرد فيه بإلحاد، قال فتعدية فعل الإرادة بالباء يدل على أن المراد بالإرادة هنا الهم، فهي إرادة مضمنة معنى الهم. فعلى هذا بنوا على هذا أنه يعاقب على الهم بالسيئة، وأيدوا ذلك بما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن رجلا بعدن أبيا هم فيه بسوء لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. نعم. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا مُؤْمِنًا مَعْنَى نَجَّيْنَا نعم، وعينا يشرب بها عباد الله. شف بها، يقول ضمن معنى يروى، ليس مجرد الشرب بل شرب مع الري، لأنه قال عينا يشرب بها عباد الله، يقول يشرب منها عباد الله، فهذا الفعل مضمن معنى الري، هذا ما يتعلق بالتضمين. نعم. ومن قال طيب، ومن قال لا ريب يقول لا شك، هذا تقريب، لأن الريب أبلغ من الشك، الريب أبلغ من الشك، مثل الخوف والخشية، الخشية أخص من الخوف، فالذين مثلوا إن الذين يخشون ربهم، يعني يخافون ربهم، لا نقول صحيح هذا معنى تقريبي، لكن الخشية أخص، لأن الخشية سببها العلم بالمخشي، العلم بالمخشي، وأما الخوف فقد يكون سببه ضعف الخائف لا عظمة المخوف، ضعف الخائف، إذا إنسان سطع عليه لص في بيته يخاف، مع أن اللص حقير، لكن خوفه هنا ليس بسبب عظمة المخوف وإنما بسبب ضعف الخائف. أما الخشية فهي أخص، لأن الخشية تكون بسبب علم الخاشي بالمخشي، ولهذا الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، شوف لم يقل إنما يخاف الله من عباده، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن الخشية تكون عن علم بالمخشي، عن علم بالمخشي، أما الخوف فقد يكون سببه ضعف الخائف وليس عظمة المخوف. نعم. وفي الحديث أن أمر بضم حاطف فقال لا يهم أحد، فكمان لا يقين ضمن سكون ضمنيا فالريب ضده، ضمن الإضرار والحركة. نعم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك يعني ما يوجب إليك الشك والقلل والقلق والاضطراب إلى ما لا يريبك، يعني إذا كان الأمر يسبب لك اضطرابا وشكا اتركه إلى أمر لا يسبب لك اضطرابا ولا شكا. نعم. نعم، المؤلف رحمه الله يقول ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من اختلاف معلوم، وهو كذلك، فما يحتاجه الناس في عباداتهم في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي تعاملهم هذا لا بد أن يبين، وقد بينه الله عز وجل في كتابه، وبينه أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه، ما يحتاج الناس إليه مبين، وغالب ما حصل فيه الاختلاف أمور قد لا يضطر الناس إليها، أمور قد لا يضطر الناس إليها، أو يكون الخلاف الذي فيها يكون ضعيفا، لكن ما يضطر الناس إليه عقيدة وعبادة تجد أن الله عز وجل بينه، وكذلك الرسول. فمثلا ما يتعلق بالعقيدة في مسألة الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قد بين بيانا تاما. كذلك أيضا ما يتعلق بالصلاة وأحكامها، الزكاة وأحكامها، صيام رمضان وأحكامه، الحج وأحكامه، كل أركان الإسلام قد بينت ولم يترك مجال للاجتهاد، لأن يجتهد الإنسان في صفة عبادة أو في بيان صفة عبادة، بل بين ذلك الله عز وجل في القرآن، وما أجمل في القرآن بينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. والغالب أن، ولهذا قال كما في عدد الصلوات مبين، ما ترك المجال اجتهادا، يقول الفجر، يعني لو ترك المجال للناس لا جاء إنسان قال لماذا العشاء أربع، العشاء يكون آخر النهار، الناس قد تعبوا، فلنجعل العشاء ركعتين، والفجر لأنه يكون إنسان قد نام ونشط يكون أربع ركعات، وهكذا نقول أربع أربع أربع، نجعل المغرب ثلاث ثم العشاء ركعتين، يحصل تناقص وما أشبه ذلك. أيضا مقادير فرائض الزكاة، تعيين شهر رمضان، لو قال إنسان لماذا يعين شهر رمضان، قد يأتي صادف وقت حر، إذن لنجعل رمضان ننقله إلى شهر يكون الجو فيه معتدلا، نجعل مثل أول السنة الميلادية يكون وقت اعتدال الجو مثلا، نقول أيضا هذا ما يمكن. نعم. نعم، اختلاف الصحابة في الجد والإخوة، يعني هل الإخوة يرثون مع الجد أو لا؟ الأب يحجب الإخوة بالإجماع، الأب يحجب الإخوة بالإجماع، فلو أن إنسان مثلا توفي عن أب، إنسان مات عن أبيه وعن أختين مثلا وعن إخوة أشقة، مات عن أبيه وله إخوة أشقة، فإن الأب يحجبهم ولا يمكن أن يرثوا معه. لكن لو أن إنسانا مات عن جد وإخوة، فهل الإخوة، فهل الجد يحجبهم أو أنهم يرثون معه؟ يقول الصحابة حصل فيه خلاف في هذا، يعني في مسألة الجد والإخوة، فمذهب زيد الذي مشى عليه كثير من الفرضيين أن الجد يرث مع الإخوة، أن الإخوة يرثون مع الجد، إما ثلث الباقي أو المقاسمة على تفاصيل. كذلك أيضا في المشركة، المشركة حصل فيه خلاف، وجود هذا الخلاف أعني في مسألة الجد والإخوة لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، ولهذا كما أسلفت في أول الدرس أن أقل مسائل العلم اختلافا هي مسائل الفرائض، وإن كان فيها اختلاف فتجد أن الاختلاف إما أن يكون شاذا أو ضعيفا مخالفا للأدلة. نعم. طيب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، من الكلالة؟ من لا والد له ولا ولد، إذا مات الإنسان وليس له والد ولا ولد هذا هو الكلالة. نعم. نعم، الاختلاف الذي يكون بين العلماء له سببان رئيسيان أو يرجع إلى سببين، السبب الأول إلى العالم نفسه المجتهد، والسبب الثاني إلى الدليل. أسباب الخلاف بين العلماء ما يقال فيها ترجع إلى أصلين أو سببين، الأول العالم نفسه وهو المجتهد، والثاني النص. أما الأول وهو رجوع سبب الخلاف إلى العالم نفسه، فإن العلماء يختلفون بحسب العلم وبحسب الفهم وبحسب الإحاطة بعلوم الشريعة وأسرارها وقواعدها، فيحصل الخلاف بسبب اختلافهم علما وفهما وإحاطة، والناس ليسوا على درجة واحدة في ذلك. السبب الثاني يرجع إلى النص، فيحصل الاختلاف في هذا النص، هل هذا النص ثابت أو ليس بثابت؟ فقد يقول هذا العالم هذا الحديث ضعيف. طيب إذا اتفقوا على ثبوته، هل فيه دلالة على الحكم أو ليس فيه دلالة على الحكم؟ فيختلفون في دلالته، الأول اختلاف في ثبوته، الثاني اختلاف في دلالته. طيب اتفقوا على ثبوته ودلالته، هل هو محكم أو منسوخ؟ فقد يقول بعضهم هذا الحكم منسوخ، وقد يقول بعضهم هذا الحكم لا زال محكماً لم ينسخ. فهذه كذلك أيضاً، هل هو عام أو خاص، هل هو مطلق أو مقيد؟ فكل ما قيل في أسباب الخلاف بين العلماء فإنها ترجع إلى هذين الأصلين، إما إلى السبب الأول وهو ما يتعلق بالعالم نفسه أو المجتهد، أو إلى ما يتعلق بالنص. كل سبب يقال إما أن يرجع إلى هذا أو هذا. نعم. طيب مثل هذا ليس فيه فائدة، وهو إضاعة وقت بلا فائدة، أن يختلفوا في لون الكلب، هل لونه أسود أو أبيض أو أحمر؟ نقول هل يختلف الحكم باختلاف اللون؟ لا. فحقيقة البحث في هذا من باب من فضول العلم، بل من إضاعة الوقت، لأنه ليس فيه فائدة. كذلك أيضا في البعض الذي ضرب به قوم موسى البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها، هل البعض هذه اليد، رجل، ظهر؟ نقول الحمد لله الله عز وجل لم يبين ذلك، لو كان في بيانه فائدة لنا لبينه الله عز وجل. كذلك أيضا مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، من أي نوع الخشب، هل فيها مسامير، ما فيها مسامير، هل فيها كذا؟ نقول كل هذا ليس فيه فائدة. الغلام الذي قتل الخضر، اسمه، عمره، طوله، عرضه، كل هذا من البحث الذي لا طائل تحته، الذي ليس له طائل، لأنه لو كان في معرفته فائدة لنا لبينه الله تعالى في الكتاب أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم. يعني بعضهم مثلا يقول حينما تزوج آدم موسى، آدم حواء، هل أعطاها مهرا أو ما يعطيها مهرا؟ أنا واحد مرة قال لي هو آدم عليه السلام حينما تزوج حواء هل أعطاها مهرا؟ أو قلت والله أنا ما حضرت العقد حتى أعلمك. يعني هذا من فضول العلم، من فضول العلم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج بلا مهر، الرسول من خصائصه يتزوج بلا مهر، فقد يكون الله عز وجل خص آدم بهذا الأمر. لكن مثل هذا السؤال مما لا ليس فيه فائدة. نعم. فهذه نعم. ولهذا كان تحديث الكتاب بالنسبة للشريعة أو بالنسبة لنا على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما أيده الشرع وأقره، فنحن نثبته ونؤمن به لإقرار الشرع له، لا لكونه جاء عن الكتاب. والقسم الثاني ما كذبه الشرع ونفاه فنكذبه. والقسم الثالث ما لم يرد فيه إثبات من الشرع أو نفي فنحن نتوقف فيه. إذن ما يرد من أخبار بني إسرائيل أو أهل الكتاب نقول هي على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما جاء الشرع بتأييده، ما جاءت شريعتنا بتأييده، فنحن نؤمن به لا لأنه جاء من الكتاب ولكن لأنه عن طريق شرعنا. والثاني عكسه ما نفاه الشرع فننفيه، والثالث ما سكت عنه. نظير ذلك شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ نقول شرع من قبلنا على أقسام. القسم الأول ما كان مخالفا لشرعنا فلا نعمل به، والثاني ما جاء شرعنا به فنعمل به لأن شرعنا جاء به، والثالث ما سكت الشرع لم يرد فيه أمر ولا نهي، فالصحيح أنه شرع لنا لقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم. يعني في الغالب يذكرون أشياء قد لا يكون لها أصل لأنه ليس لها أسانيد تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو تصل إلى الصحابة. نعم. طيب لأنهم أصحاب ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنهما ممن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان من أعلم الصحابة رضي الله عنه من أعلم الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بتفسير كلام الله عز وجل. وهذا لا يعني أن كل ما يفسر به كلام الله عز وجل يكون قوله هو الحق وهو الصواب، لا، قد يكون قد يفسر الآية ماذا بتفسير ويفسر غيره من الصحابة بتفسير يكون الغير أرجح. فماذا لو قدر أن أبا بكر رضي الله عنه فسر آية من القرآن وفسرها ابن عباس وليس لأحدهما مستند في ذلك، فيرجح قول أبي بكر على قول غيره، يعني أقصد يقدم قول أبي بكر رضي الله عنه إذا لم يمكن الجمع بين القولين على غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يطيع أبا بكر وعمر يرشد، وأبو بكر رضي الله عنه هو أعلم الصحابة وأكثر الصحابة رضي الله عنهم ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا متى، إذا نرجع هذا عن هذا، إذا لم يمكن الجمع، إذا قدر أن القولين بينهما أن بين القولين تضادا. نعم. طيب، المؤلف رحمه الله أشار في ما تقدم، قال نعم، وعلم أن مثل هذا لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بل بلا قصد، علم أن ذلك صحيح، مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر التفاصيل، قال ويأتي آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من التفاصيل، فهذا يدل على صدق هذه الواقعة. وكذلك أيضا لو قدر أنها رؤيا هذا مما يترجح به صدق الرؤيا، ومن ذلك قصة الأذان، قصة الأذان لو اتخذتم نارا فكرهوا ذلك، إلى أنه للناس يهود والنصارى والمجوس فتفرقوا، يعني كان منهم من اقترح أن يتخذوا بوقا أو ناقوسا أو نارا يشعلوها عند دخول الوقت، فكرهوا ذلك لأن فيه تشبها باليهود أو النصارى أو المجوس فتفرقوا. فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه في منامه رجلا عليه ثوبان أخضران ومعه ناقوس، فقال يا عبد الله أتبيعني هذا؟ قال وما تصنع به؟ قال أنادي به للصلاة. قال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال وما هو؟ قال قل الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان. قال فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق، ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فبينما هو كذلك جاء عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله قد رأيت مثل الذي رأى، قد رأيت مثل الذي رأى. وهنا نعلم قطعا أنه لم يحصل تواطؤ، لا يمكن أن عبد الله بن زيد يتواطأ مع عمر على أن يقول هذا رؤيا، هذا مستحيل في حق الصحابة. إذن هذا التواطؤ، تواطؤ الواقعة، قصدي كون أحدهم يخبر عن واقعة ثم يخبر الآخر عن واقعة من غير تواطؤ دليل على صحتها. نعم. أما نعم هذا أيضا ما يمكن يقول توافق. يقول وأما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري عادة. يعني إنسان يأتي بقصيدة بعشرين بيتا أو ثلاثين بيتا، القافية واحدة والكلمة واحدة، فيأتي آخر وينشدها، يقول يا أخي بيننا التواطؤ. نقول لو التواطؤ يحصل في عجز بيت، في صدر بيت، ها؟ أما قصيدة كاملة يحصل تواطؤ؟ كل كلمات القصيدة واحدة وعباراتها واحدة ومقصودها واحد، تقول هذا أحدهما سرق من الآخر، أحدهما سرق من الآخر، فقد يحصل من هذا الباب. وقد يقع الأمر في التردد، يعني أحيانا بعض الكتب مثل الأحكام السلطانية للماوردي والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى، الكتابان متشابهان في يعني 90% بينهما تشابه، الاختلاف أن هذا يذكر ينسب الأقوال أو كثيرا منها للإمام أحمد القاضي أبي يعلى، وذاك ينسبها للشافعي. أيهما الذي نقل من الآخر؟ الله أعلم. أنت لو أتيت بالأحكام السلطانية للماوردي والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى تجد أن بينهما تشابها وتطابقا كبيرا جدا. أيهما الذي ينقل من الآخر؟ الله أعلم. فأحيانا يحصل خلاف، مثل أيضا روضة الناظر، من العلماء من يقول أنها مختصر من المستصفى، يعني لم يؤلفها الموفق وإنما اختصر المستصفى، ومنهم من يدافع عن هذا ويقول لا هي مؤلف مستقل، مع أنك إذا قرأتها وجدت أنها قريبة من يعني عباراتها كثيرة من المستصفى. لكن مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا، يعني ما تمثلت به فيه احتمال، لكن أحيانا ما يمكن يتطرق الاحتمال إلى أن ذلك اتفاق، كما مثل لو أنشأ قصيدة طويلة وحصل التطابق مع قصيدة أخرى. نعم. وكذلك إذا حدث حديث الله يمين Yeah. نعم، لأن معرفة مقدار الثمن لا يؤثر في الحكم، لأن المقصود هو الحكم. كذلك أيضا يحصل أحيانا أن يأتي حديث مثلا عن ابن عمر أو ابن عباس أن رجلا، تجد ابن حجر واختلفوا في تعيين الرجل، قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، هل هذا الاختلاف يؤثر على صحة الحديث؟ أبدا، لأن المقصود هو الحكم، فإن الحكم لا يختلف سواء كان هذا الرجل زيد أو بكر أو عمر أو فلان أو فلان أو فلان أو فلان. فمثل ذلك أيضا مقدار الثمن، هل اشترى النبي عليه الصلاة والسلام الجمل من جابر، هل اشتراه بدينار أو بدينارين أو بثلاثة أو بأربعة، نقول حتى بمئة أو بمئتين، المقصود هو إيش؟ الحكم، وهو أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، فأدركه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له فقال أتبيعني جملك؟ باعه. في آخر الأمر قال أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. ما هي الدراهم التي قال خذ جملك ودراهمك؟ كم قدرها؟ نقول هذا لا يؤثر في الحكم. نعم. وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم بما يرقى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بقبوله والتصديق، والأمة لا تسلم على خطأ، فلو كان حديثا كذبا في نفسها والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك مبتدئ، وإن كنا نحن بدون إجماع نجوز الخطأ والكذب أو الكذب على الخطأ، فهو كحديث أمرنا أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطل بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطلا وظاهرا. نعم، نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله.